السلام عليكم معكم الكابايرو كابايرو حيت بادي مصيرو كابايرو قبل ما نكون رابيرو كابايرو مبدلني للميرو ما على بالي بكلام اللي غيرو كابايرو باقي حيرو كيما كتشوفو بديت من والو بديت غير انا والمايك وخيالي حق هذا ما خلاو ما قالو وانا كملت في الطريق ديالي قلبوا عليا تصرفتي اللي فيا تيريتي على صباكم تي من اللي نكريتي دابا غي شوفوني نعيش الحلم ديالي شفتوني كيف بديت غير انا وخيالي شفتو دابا بزاف بغاو يكونوا فحالي حيت انا كابايرو راسي عالي قلنا الحق هذا باللي انا كابايرو انا والنجاح كله منا كابايرو غادي يحسدوك حيت انت جريت في دم الراب والراب شاري لي في دمي مالهم هاد الناس قولي شني بغاو مني انا ماشي في طريقي وهما اللي بغاو سمي شني ذنبي انا واذا معذبهم فني وما على بالي باللي ماني غارو كنشوفهم باقين فين كانوا والكابايرو ميزانو فلسانو كنشوفو بعيد حتى حارو وقالوا قالوا باللي ما على بالو هذا باللي انا كابايرو